أيها الإخوة المؤمنون، وهكذا ومع كل ربيع محمدي تصفو الأرواح وتفرح القلوب، حيث تجلت حكمة الله عز وجل وشاء لمجده وسلطانه أن يظهر في هذا اليتيم الهادئ، ولنوره وبرهانه أن يظهر في هذا المنزل المتواضع، ولعلمه وقرآنه أن ينزل على هذا النبي الأمي، لتكون آيته أبهر للعيون ودعوته أبرع في العقول. فرسم صلى الله عليه وسلم الأخلاق بالمثل، وعلم الدين بالعمل، ونظم الحياة بالقدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وخير استهلال لهذا الحفل المبارك الذي ننقله لحضراتكم عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من مسجد سيدي علي زين العابدين بمدينة القاهرة، آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل فاصفح الصفح الجميل فاصفح الصفح الجميل وما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. فاصفح الصفح الجميل فاصفح الصفح الجميل. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. فاصفح الصفح الجميل الخلاق العليم. إن ربك هو الخلاق العليم. رئيس مشيرا كريما عظيما ستنا السيدة زينب. ولقد آتيناك سبعا من المثاني ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. لا تمدن عينيك إلى ما مت تغنى به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقل إني ألا النذير المبين. الله ضاحك محمد الله يفتح عليك. عشان خاطر الرئيس المشيرة الكريمة العظيمة ستنا السيدة زينب. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألن أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تمر وأعرض عن المشركين. صلى عليه. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أتي أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالي. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صلى عليه. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أتي أمر الله تستعجلوه سبحانه وتعالي. سبحانه وتعالي عما تشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا